وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.